خلافا لما اعتاده بعض الناس، بل أكثر الناس اليوم إذا طلق زوجته خرجت من البيت إلى أهلها، وهذا حرام، لأن الله يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال مشيرا إلى ما سبق: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال معللا لبقائهن في البيوت: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بقت في بيته فربما يحدث الله أمرا تتعلق رغبته بهذه المرأة فيراجعها من غير أن يحصل بينهما تباعد. في قوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن، هذا على خلاف ما يفعله بعض الناس الآن، إذا طلقت موليته فإنه يأتي ويأخذها ويذهب بها ويمنع زوجها أيضا منها ويتشاكسان ويذهب إلى المحكمة الشرعية وتكون مسألة طويلة وعريضة. نعم، هو هذا الذي ذكرت. نعم، لا شك أنه خلاف ما دلت عليه الآية. نعم، مثل آية القرآن، لا في آية المائدة، لا في آية البقرة: نعم، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولا في آية الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فخاطب الأزواج وخاطب الزوجات. نعم، إينا. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة هاء عين من الحريق أو الحريق وتسأل عن عضل الزوجة، ونرجو لأهل هذين البلدين أن يفرقوا بتسكين الياء أو بتشديدها مع الكسر. والسائل عين ألف ميم هاء من الخبر، يعني عند الكتابة لكم قصد. نعم، يفرقوا عند الكتابة لكم. نعم، عند الكتابة لنا. والمستمع عين ألف ميم هاء من الخبر، ويسأل عن حمل القرآن من الجنب وحج الأموات، ويقصد بذلك الذبح. وعبد الله محمد سمران الحارثي من قرية المريفق من بني الحارث. شكرا لفضل الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.